إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما تعلمون، هذه الدروس هي دروس التزكية، وهي الدروس التي ساقها الله تعالى إلينا في تلك الفترة التي ابتدأناها فيها، على أن التزكية هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتمكن أحد أن يدعو إلى الله تعالى فضلا أن لا يتمكن أحد أن يسير إلى الله تعالى فضلا أن يدعو إليه إلا أن يتزكى بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم. وما نراه في الساحة من اضطراب وفوضى إنما هو لعدم السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في التزكية التي ينبغي أن تأخذ الحيز الأكبر من علم أهل الإيمان كما ذكر الله تعالى. المهم، قلنا إنه لا ينبغي لكل أحد صغيرا كان أو كبيرا أن يكون له جدول محاسبة ينظر في أربعة أمور وأشياء ويتفكر فيها، وهي الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنشيات. وهذا الجدول كما ذكرنا ينبغي أن يحاسب المرء عليه نفسه، من لم يحاسب نفسه لن تنضبط له نفسه ولن يستطيع أن يقودها إلى الله تعالى. وسيبقى في هذه الحال التي نحن مترددون فيها. آخر ما وصلنا إليه في باب المهلكات كان الكلام على كتاب ذم الجاه والرياء. انتهينا من الشطر الأول، وهو الكلام على الجاه الذي يتطلع إليه الناس، ومنهم أهل الإيمان كما ذكرنا، واتضحت هذه المعاني في معنى في ذم الشهرة وفضيلة الخمول، والكلام على ذم الجاه ومعرفة الجاه وحقيقته وأسباب محبة الجاه وعلاج هذا الأمر إلى آخره. والذي ينبغي أن يعاود سماعه من لم يسمعه، أن يعاود سماعه من سمعه، ومن لم يسمعه ينبغي أن يسمعه. ومن سمعه وعاود سماعه لابد أن يقرأه ليضعه في جدول محاسبته. المهم، الشطر الثاني كتاب من الكتاب هو طلب، كما يقول الشيخ هنا، طلب الجاه والمنزلة بالعبادات، وهو الرياء. الباب، الشطر الثاني من الباب، الجزء الثاني من الباب، وهو باب طلب المنزلة والجاه في قلوب الناس بالعبادات. وفيه يقول هنا الشيخ، وفيه يعني في هذا الشطر الثاني من الكتاب، بيان ذم الرياء وبيان حقيقة الرياء وما يراءى به، وبيان درجات الرياء، وبيان الرياء الخفي، وبيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط، وبيان دواء الرياء وعلاجه، وبيان الرخصة في إظهار الطاعات، وبيان الرخصة في كتمان الذنوب، وبيان ترك الطاعات خوفا من الرياء والآفات، وبيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق، وبيان ما يجب على المريد أن يلزمه قلبه قبل الطاعة وبعدها. وهي 10 فصول كما سمعت. أول هذه البيانات بيان ذم الرياء. مقصودنا في هذا الشطر المقصود الأصلي، وهو طلب المنزلة والجاه في قلوب الناس بعبادات الله تعالى بالطاعات والعبادات، وهي خاصة كما تسمعون أو هي ألصق بالمتعبدين منهم من طلاب الدنيا. طلاب الدنيا يراؤون نعم، ولكن لا يراؤون بالعبادات. أما المراؤون بالعبادات والذين يحبون أن يكون لهم منزلة وجاه في قلوب الناس، أو أن يحمدوا أو أن يترك ذمهم، أو أن يكون موضعهم موضع المدح والثناء وقضاء الحوائج والتواضع لهم وطلب الدعاء والتبرك وغير ذلك، فهذه خاصتهم بالعبادة. ذم الرياء. اعلم أن الرياء حرام، والمرائي عند الله تعالى منقوت، وقد شهد بذلك الآيات والأحاديث الآيات والأخبار. فمن الآيات قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، يعني يراءون بصلاتهم أو يراءون في صلاتهم كما سنذكر. وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا داخل في معنى الرياء بالعبادة، وهو الشرك الأصغر وغيره كما سنذكر. ومن الأخبار ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة 3، وفي رواية أخرى: أول من تسعر بهم النار 3، يعني أول من يكون حطب النار 3. لا حول ولا قوة إلا بالله. رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، رجل استشهد في سبيل الله يعني، فأتي به فعرفه نعمه سبحانه وتعالى فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. قاتلت فيك حتى قتلت، قال: كذبت، مع أنه قتل الشاهد أنه قتل فعلا، ولكنه قال: كذبت، لم تقتل في سبيل الله. هذا معناها يعني، ولكنك قاتلت ليقال جريء، يعني كان أجر قتالك الأجر الذي تريد أن تحصله والمرتب الذي تريد أن تقبضه. حتى نسمع هذا اللفظ بعد ذلك، الشيخ يقول: تقاضاه يعني أخذه كمرتب، يعني يريده أو أجر يريده بناء على ما يعمله. لذلك قال: قاتلت ليقال هو جريء لتأخذ هذا الثمن، فقد قيل أخذته، ماذا تريد إذن؟ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، لكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال ما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت. كلهم قد أنفقوا وتعلموا وقرأوا واستشهدوا وكل ذلك كما تسمعون، ولكن في النهاية يقال لهم كذبتم، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذا الحديث يبين هذه القضية المشكلة، وهي أن هؤلاء الثلاثة ليس بعدهم أحد، يعني ليس بعد الشهيد ولا العالم ولا المنفق في سبيل الله، ليس بعد هؤلاء شيء، وهم أول من يدخلون النار كما ذكر، يسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله تعالى. وكذلك روى مسلم من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا أنه قال أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. هذا الحديث على نفس المعنى أنه بريء منه، وأنه لا يحب أن يشرك المرء مع ربه أحد في عمله الذي يبتغي به وجه الله. كأنه هذه مصيبة، لأن كما ستعلمون في كلام الشيخ، لأنه يساوي بوجه الله، يساوي به وجه الإنسان الزائل، يشرك فيه معه ربه سبحانه وتعالى. يعني هذا الإنسان قد فعل للإنسان الآخر مثله الزائل الذي يأكل ويشرب ويتغوط مثل ما يريد به وجه ربه سبحانه وتعالى، يعني حتى لا يستثقل المرء كيف يدخل النار وهو قد استشهد وعلم وقرأ. لا، لقد كان ذلك من فعله، إنما هو يعظم به مثل تعظيم الله تعالى. لذلك قال من الحديث التالي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نفسي في هنا مضبوطة هنا بالفتحة، المفروض تضبط بالضمة يعني عند الكتاب. قال وما الشرك الأصغر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. كنتم تراؤونهم في الدنيا ليعطوكم، ليقال كذا وكذا، أو ليعطيك كذا وكذا، أو ليقضي لك كذا وكذا، أو ليذكرك بكذا وكذا من المدح أو السناء، أو ليوسع لك في المجلس، أو ليكرمك في البيع والشراء أو غير ذلك. قال اذهبوا إليهم. لذلك قال أبو العلي قال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له، يكلك إليه، وكلك إلى الزائل الميت الذي لا ينفع ولا يضر. وقال الربيع بن خثيم كل ما لم يرد به وجه الله عز وجل يذهب ويضمحل، يضمحل فيذهب. وقال سفيان بن عيينة من تزين للناس بشيء يعلم الله منه غيره شانه الله. وقال بشر الحافي لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. واسمع هذه القصة التي ذكرها هنا والتي تبين ذلك المعنى الذي ذكرنا في الحديث الأول. يقول هذا إسماعيل بن راهي واحد، يعني يقول رأيت أبا بكر الآدمي القارئ، كان يقرئه القرآن يعني، في النوم بعد موته يمد يده، يمد يده يعني كأنه محتاج يشحت يعني. فقلت له ما فعل الله بك؟ فقال وقفني بين يدي وقاسيت شدائد وأمورا صعبة، فقلت له: فتلك الليالي والمواقف والقرآن، فين ليالي القراءة والقرآن والذكر والصلاة؟ قال: ما كان شيء أضر علي منها، لأنها كانت للدنيا، لأنها كانت للدنيا، هذه الصلاة والقيام والقرآن وما يفعل كان يريد به وجه الناس لا يريد به وجه الله تعالى. فقلت له: فإلى أي شيء انتهى أمرك؟ قال لي المولى، هذه قصة قابلة للمعاني: آليت على نفسي ألا أعذب أبناء الثمانين، يعني ألا يعذب شيبات شابت في الإسلام سبحانه وتعالى. بيان حقيقة الرياء وما يراء به. ابتدأنا بعد الكلام على ذم الرياء في اختصار تلك الآيات والأحاديث أن يتبين للمرء حقيقة الرياء حتى يتفطن لما هو فيه من ذلك الشرك الخفي، ليعلم مصيبته التي تكون سببا في تأخيره عن الله تعالى. يعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع، هي من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالمرائي يري الناس ما يطلب به الحظوة عندهم، المرائي يري الناس، يظهر للناس ما يريد أن يكون به سببا للحظوة في قلوبهم، أن يكون له قيمة عندهم يعني. ويجمع ذلك خمسة أقسام، يعني الذي يظهره المرء ليكون به قيمة أو منزلة في قلوب الناس خمسة أقسام، هي مجامع ما يتدين به المرء للناس: البدن والزي والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجة. وأهل الدنيا يراؤون بهذه الخمس أيضا، البدن والزي كما سنسمع المعاني في هذه الخمسة، والقول والعمل والأتباع. أهل الدنيا يراؤون بهذه الخمس أيضا، إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعة. اسمع القسم الأول من الخمسة: الرياء في الدين من جهة البدن بإظهار النحول والصفار ليريهم بذلك شدة الاجتهاد. ده كان في الزمن السابق، بعد الوقت لا اجتهاد ولا رياء ولا حاجة، الرياء بحاجات بسيطة يعني أقل من كده. شدة الاجتهاد وغلبة خوف الآخرة، وليدل بالنحول، بالنحول يعني أنه ناحل، يعني اللي هي الضعف وقلة الوزن، يعني على قلة الأكل وبصفار الوجه على سهر الليل في الطاعة وكثرة الاجتهاد. وكذلك يرائي بشعث الشعر ليدل به على أنه مستغرق الهم بالدين، ليس عنده وقت يعني ليلوم شعثه ومشط شعره، وعدم التفرغ لتسليح الشعر. فهذه الأسباب إذا ظهرت استدل الناس بها على هذه الأمور، واستدلوا بها على أنه ده بتاع ربنا وبتاع آخرة وبيصلي ومهموم بالدين وما عندوش وقت، فارتاحت النفس لمعرفتهم، فالنفس تدعو إلى إظهارها لتنال تلك الراحة وتلك اللذة، أن يرى الناس منه ذلك وأن يذكروه بذلك وأن يثنوا عليه بذلك، وما يترتب على ذلك من التعظيم وقضاء الحوائج والتواضع وتوسيع في المجلس وغير ذلك لهذا الشخص. ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين، ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم، وأن توقير الشرع في قلبه جعله يخفض من صوته، وأن شدة الجوع هي التي وهنت قواه. ولهذا قال عيسى عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره، وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء. حتى يرى وكأنه يأكل ويشرب، ليس عليه من مشقة الصوم شيء يرائي به، وإنما يحاول أن يخفي بذلك عبادته كما ذكرنا في الزمان السابق. هذا أهل الدين يراؤون بذلك، وأما أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السمن العكس بقى، يبان عليه يعني الهيئة الحسنة والترفف، الترفه والنعيم والأكل والشرب والمسكن الحسن والكلام، فيراؤون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن. هذا القسم الأول، دنيا ودين. والقسم الثاني الرياء بالزي والهيئة. أما الهيئة فتشعيس شعر الرأس، كتب شعر هنا، وحلق الشارب، والإطراق في حالة المشي، وإبقاء أثر السجود على الوجه، وغلظ الثياب، ولبس الصوف، وتشمير اللباس، وتقصير الأكمام، وترك الثوب مخرقا غير نظيف، كل ذلك ليظهر من نفسه أنه متابع للسنة ومقتدي بالصالحين. وأيضا هذا الكلام كان زمان، دلوقتي يعني إيه المرأة على إيه عينك تاج، مش محتاج يعمل ده كله يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا كذلك في الزمان القديم لبس المرقعة، المرقعة هذه لبس الصوفية، والتشبه بهم كما يقول، التشبه بثيابهم الزرقاء مع الإفلاس من صفاتهم في الباطن على من كان منهم على خير يعني، ومنه التقنع فوق العمامة إلى آخره، أو لبس الطيلصان، طيلصان لها الغطرة دي يعني، لمن ليس من العلماء ليوهم أنه منهم، أنه طالب علم وأنه بتاع علم وكذا وكذا. والمراؤون بالزي على طبقات، الأولى من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار التزهد، وهو ليس زاهدا ولا شيء، فيظهر التزهد عشان أهل الصلاح وأهل التعبد وأهل الزهد في الدنيا يقولوا علي آه ده رجل كويس، ده رجل بتاع ربنا، ده رجل زاهد في الدنيا، ويأخذ هذا الثناء والمدح، ثم يكون بعد ذلك مترتبا عليه ما يود أن يحصله بسبب هذه الملاءة. لذلك يقول فيلبس الثياب المخرقة الغليظة أو القصيرة الوسخة ليرائي بذلك، ولو كلف هذا الشخص أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان السلف يلبسونه لكان عنده بمنزلة الذبح. كل هذا كان في الزمان الأول لخوف أن يقول الناس قد بدأ له من الزهد، الظاهر ده بطل زهد بقى، ده مش بتاع ربنا ولا حاجة، ده كان بيعمل كده وكده، وقد رجع عن تلك الطريقة. وطبقة أخرى الثانية يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا في نفس الوقت من الملوك والتجار وغيرهم، فلو أنهم لبسوا الثياب الفاخرة لم يقبلهم أهل الدين، سميهم الشيخ القراء، لم يقبلهم القراء، ولو لبسوا الثياب المخرقة الدنيئة لازدرتهم أعين الأغنياء والملوك. فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين وأهل الدنيا، فيطلبون الأصواف الدقيقة، اللبس كما يقول الشيخ هنا، والأكسية الرقيقة والفوط الرفيعة فيلبسونها، ولعل قيمة ثوب أحدهم هذه من هذه الثياب قيمة ثوب الغني، يعني في نفس القيمة بتاعت الغني، ولكن يلبس هذا النوع من الثياب مع أنه غالي وكذا حتى يرائي به على الصلحاء. لذلك يقول ولونه وهيئته لون ثياب الصلحاء فيلمسون بذلك القبول عند الفريقين، أنه هو بتاع ربنا وأنه ليه جاه هنا وهنا. وهؤلاء لو كلف أحدهم أن يلبس ثوبا خشنا أو وسخا لكان عندهم كالذبح كالأولين كذلك، إلى آخر الكلام. وكل من رأى منزلته، كلام بعمومه لكل أحد، تثبت له بزي مخصوص ثقل عليه الانتقال إلى ما دونه أو فوقه خوفا من المذمة، يدخل في هذا المعنى. أهل الدنيا على العكس من ذلك، فمرآتهم بالثياب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التجمل في الملبس والمسكن وأساس البيت، ويلبسون في بيوتهم إلى آخر هذه المناظر من مناظرنا في الدنيا ومناظرنا في الآخرة. القسم الثالث الرياء بالقول، ورياء أهل الدين بالقول بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهارا لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحين، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق أمام الناس، وإظهار الغضب للمنكرات والأسف على مقارفة الناس للمعاصي، وخفض الصوت في الكلام وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك هؤلاء المراؤون بالقول على الحزن والخوف، وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ وقصد إفحام المناظر إلى غير ذلك. القسم الرابع الرياء بالعمل، كمراءة المصلي بطول القيام ومده وتطويل الركوع والسجود وإطراق الرأس وترك الالتفات في الصلاة وإظهار الخشوع وتسوية القدمين واليدين، وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة، كل ذلك كان في الزمان السابق، الآن يعني لا يهمهم ذلك لا رياء ولا إخلاصا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإخبات في المشي كإرخاء الجفون وتنكيس الرأس، حتى إن المرائي قد يسرع في حاجته، فإذا رآه أحد من أهل الدين رجع إلى الوقار بعد الكلام كذب أو يمشي بطريقة كويسة، خوفا من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الآدب، فإذا غاب الرجل عاد إلى عجلته مرة أخرى. ومن الناس من يتكلف هذه المشية في خلوته حتى يستطيع أن يمشي بها بين الناس، يعني يتدرب في الخلوة على هذه المرآة فيكون مرائيا في خلوته وجلوته، فهذا صار مرائيا في الخلوة أيضا، لأنه إنما حسن في الخلوة ليكون كذلك في الجلوة في ظهوره. يعني أهل الدنيا مرآتهم بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين إلى آخر ذاته. القسم الخامس المرآة بالأصحاب والزائرين والمخالطين، كالذي يتكلف أن يستزير عالما، يعني يتكلف أن يزور أحد العلماء المشهورين مثلا أو غيره ليقال إن فلانا قد زار فلان، أو أن يستزير عابدا ليقال إن أهل الدين يتبركون به وترددون إليه، أو ملك من الملوك أو غيره ليقال إنهم يتبركون به لعظم رتبته في الدين، وكالذي يكثر ذكر الشيوخ ليقال إنه لقي شيوخا كثيرا واستفاد منهم فيباهي بشيوخه، وربما قال عند مجادلته لأحد أو لغيره من لقيت أنت، أنت قابلت مين يعني ولا تعرف مين من الشيوخ، أنا قد لقيت فلانا ودرت البلاد وخدمت الشيوخ وفعلت. فهذه المجامع الخمسة ما يرائي بها المراؤون، وهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد، ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات فقط، وسوف نذكر قصصا من هذا. يقوله الشيخ يقول إجمالا يعني الآن، فكم من راهب انزوى إلى ديره سنين كثيرة، وكم من عابد اعتزل إلى قلة جبل مدة مديدة إلى أعلى الجبل يعني، وإنما حياته من حيث علمه بقيام جاهه في قلوب الخلق، إنما حياته هذه التي يحياها، إنما يحيا هذه الحياة ويقاسيها ويتعب نفسه فيها لعلمه أنها توجب له الجاه في قلوب الناس وحسن الثناء، وأنه عابد ومعتزل وكذا وكذا، وهو قد قطع طمعه من أموالهم، ولكنه يحب مجرد الجاه، إنه ذا العابد المتجرد الراهب الذي كذا كذا، فهو يلتمس من ذلك إطلاق الألسنة بالثناء، أو يريد انتشار صيته لتكسر رحلته إليه، أو يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته وتنجز الحوائج بين يديه فيكون له منزلة عند العامة، أو منهم من يقصد التوصل بذلك إلى أن يحصل الحطام الزائل من الدنيا. نترك هذه المسألة وندخل في المسألة التالية. هذه المسألة التي سنتركها هي الكلام، يقول الشيخ هل الرياء حرام أم مباح أم مكروه، ومقصد الشيخ الكلام على الرياء في أمور الدنيا ليس في أمور العبادات. لذلك هو يقول فالجواب أن فيه تفصيلا، وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغيرها. فإن كان بالعبادات بغير العبادات، هي دي المسألة دي بغير العبادات، لا تقرأ يقرأها وننتقل إلى الكلام على العبادات مش كده. وأما العبادات ملخص الكلام في إظهار الرياء وهو طلب الجاه بغير العبادات، كما يقول فإنها كطلب المال يقتصر منه على ما يقوم به، والتوسع فيه في الدين لا شك أنه نقص، توسع فيه نقص في الدين، توسع في هذا الأمر. لذلك يقول الشيخ أما سعة الجاه أن يكون له جاه بدون حرص عليه ومن غير اهتمام بزواله، أن يغتم بزواله إنزال فلا ضرر عليه في أمور الدنيا، إذ لا جاه أوسع من جاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء الدين، ولكن انصراف الهم إلى تحصيل ذلك الجاه نقصان في الدين لا شك. الكلام على هذا المعنى في أمور طلب الجاه بأمور الدنيا، أن يلبس حسنا أو أن يأكل حسنا أو كذا، كما ذكرنا كل ذلك ينبغي أن يكون المقصد في مقصد أن يكون مقصده حسنا ولا يتوسع فيه لأنه يضر بدينه بعد ذلك بالتوسع. أما إن كان هذا الأمر كما يقول بغير طلب منه بل ذلك من الله تعالى، وأنه لا يضره أن يزول هذا الجاه، حينئذ التوسع فيه مضر ونقصان في الدين. أما إظهار نعمة الله تعالى على العبد فإن الله جميل يحب الجمال، ولكن بغير إسراف وبغير كذا، وإنما الكبر بطر الحق وعمط الناس، وإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن بحيث لا يكسر قلب غيره ولا يكون ذلك همه في الدنيا، وإنما همه أن يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول ذلك ليقول ينبغي أن يرى المرء قصده أن يكون قصدا سليما، وعمله أن يكون عملا في حدود ما لا يخرجه إلى نقصان الدين. أما إن كان على هيئة حسنة أو منظر حسن أو كذا أو كذا، لا يريد به مراءة ولا جاها ولا بطرا للحق ولا غمط الناس ولا كذا، هذه مسألة قريبة. أما العبادات هذه مشكلتنا. أما العبادات كالصدقة والصلاة والغزو والحج فالمرأي فيها حالتان. نسمع بقى الكلام لأن دخلنا بقى في الكلام المهم المتعلق بالرياء الذي ينبغي أن يراه المرء في نفسه. إحداهما الحالة الأولى ألا يكون له قصد إلا الرياء المحض دون الأجر، وهذا يبطل عبادته من أولها، لأن الأعمال بالنيات، وهذا لا يقصد العبادة يقصد الرياء، ثم لا يقتصر ذلك على إحباط عبادته فقط حتى نقول عاد كما كان قبل العبادة، لا، بل نقول يعصي بذلك ويأثم. لمعنيين، اسمع بقى المعنيين اللذين نتكلم عليهما ليرى المرء هذه المشكلة التي يقع فيها بسبب الرياء. المعنى الأول يتعلق بالعباد، وهو التلبيس والمكر، لأنه خيل إليهم أنه مطيع لله تعالى. هذه الأولى، المصيبة الأولى أنه يلبس على عباد الله ويمكر بهم ويخيل إليهم أنه مطيع وليس كذلك. والأمر الثاني يتعلق بالله سبحانه وتعالى، عنده كتاب مش هيلاقي الأمر الثاني، عشان كده أنا بنبه عليه مش هيلاقي كلمة ثاني دي تاني، عنده هيلاقي الأمر الأول بس أحدهما وخلاص. ده الأمر الثاني هو يتعلق بالله تعالى، وهو أنه إذا قصد بعبادة الله تعالى سواه، أن يقصد بعبادة الله تعالى سواه، فهو مستهزئ به سبحانه وتعالى. ومثاله مثال من وقف طول النهار بين يدي الملك، وواقف أمام الملك بين يديه ومراده أن يلاحظ جرية الملك، وكل همه انه يبص من تحت لتحت عشان يشوف الجارية بتاعة الملك. فإن هذا يستهزئ بالملك لأنه لم يقصد التقرب إليه بخدمته. وأي محنة تزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراعاة عبد ضعيف لا يملك له ضرا ولا نفعا. الناس اللي ناموا. وهل ذلك هذه المصيبة التي أتكلم عليها إلا لأنه ظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله تعالى بسبب غفلته؟ افتكر أن العبد ده لا يعمل حاجة من ثنائه ولا مدحه ولا ماله ولا كذا حتى يتوجه بما يتوجه به إلى الله، يتوجه به إلى العبد. لذلك يقول وأنه أولى، أي العبد أولى بالتقرب إليه من الله تعالى إذ آثر العبد على ملك الملوك سبحانه وتعالى فجعله مقصود عبادته ورفعه على مولاه. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. اسمع دي معناها بقى، الشيخ هيفسر معناها دي الشرك الأصغر دي وشرك خفي. يعني يقول بعد إلا أن بعض درجات الرياء أشد من بعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولا يخلو شيء من ذلك كله عن اسم، ده لا يخلو عن معصية واسم وذنب. اسمع بقى الكلام، ولو لم يكن في الرياء إلا أنه يركع ويسجد لغير الله تعالى لكان فيه كفاية. اللي بيراقب العبادة ولا بيراقب الصيام ولا بالصلاة ولا بالنفقة ولا بيظهر فلوسه ولا بيظهر علمه ولا بيظهر أي شيء يكفيه كما يقول الشيخ أنه يركع ويسجد لغير الله. وجهه هو واقف عند الله تعالى ووجهه متجه إلى غيره. فإن من لم يقصد التقرب إلى الله فقد قصد غير الله. إلا أن المرائي، اسمع بقى هي دي الجملة معناها بقى الشرك الخفي، يقول المرائي يقصد تعظيم نفسه في قلب من عظم عنده بإظهار صورته أنه يعظم الله تعالى. حد فهم هذه؟ المرائي باختصار بيعظم نفسه، يعني عاوز يظهر نفسه كويس. يظهر نفسه كويس إزاي عند الراجل ده اللي هو عايز يعظمه؟ بإظهار أنه يعظم الله تعالى. اتضحت؟ يعني اللي بيكتب واللي بيفهم واللي بيحفظ متابع معايا، قصدي مفيش حد متابع معايا. يبقى هو يقول الشيخ إلا أن المرائي يقصد تعظيم نفسه في قلب من عظم عنده. المرائي عاوز يرفع قدره عند الايه، عند اللي شايفه، وبيرفع قدره عند اللي شايفه بإيه؟ بمحاولة أن يظهر له أنه يعظم الله تعالى. فهمناها؟ عشان ده احنا كلنا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك يكون شركه خفيا لا جليا. اسمع بقية الكلام، وهذا لا يقع إلا عند من يوهمه الشيطان أن العباد ينفعونه بشيء. دعك من كل الكلام الذي يقوله الشيخ أنهم ينفعونه بشيء أو يضرونه بشيء. الشيخ يقول أن العباد يملكون من ضره ونفعه ورزقه وأجله ومصالح حاله ومآله أكثر مما يملكه الله تعالى، فلذلك عدل بوجهه إليهم وترك ربه سبحانه وتعالى وأقبل بقلبه عليهم يستميل بذلك قلوبهم إليه تعظيما ومدحا أو قضاء ومصلحة أو غير ذلك. ولو وكله الله تعالى، اسمع هذه النتيجة، ولو وكله الله تعالى إليهم في الدنيا لكان ذلك أقل مكافأة له على صنيعه. لو خلاه يقول له يلا افدهي معهم، اذهب إليهم كي ينفعوك في الدنيا، كي يمنعونك من الموت أو المرض أو كي يغفروا لك أو أن يثيبوك أو أن يرحموك، أو اذهب إليهم لأنهم عاجزون عن أنفسهم فكيف لغيرهم. هذا في الدنيا، فكيف في يوم لا يجزي والد عن ولده والأنبياء تقول فيه نفسي نفسي؟ فكيف يستبدل الجاهل ما يرتقبه بطمعه الكاذب في الدنيا من الناس عن ثواب الآخرة ونيل القرب من الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يشك في أن المرائي بطاعة الله في سخط الله. هذه الحالة نهين بقى اللي متابع معايا. الحالة الأولى اللي هي كما ذكرناها اللي هي ألا يكون له قصد إلا الإيه إلا الرياء. الحالة الثانية الشيخ بيقول إيه كتبها ما أعرفش عندكم مكتوبة بقى. مهم الحالة الثانية ذكرها صاحب الكتاب الأصلي اللي هي يقول الحالة الثانية إذا قصد الحمد والأجر جميعا يقصد يعني حمد الناس الرياء عندهم ويقصد الأجر في نفس الوقت في صدقته أو في صلاته فهذا الشرك الذي يناقض الإخلاص أيضا ولكنه أي هذا أخف من الأول قليلا. درجات الرياء. يعلم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض واختلافه اختلاف الرياء يعني واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات فيه وأركانه ثلاثة. أركان الرياء ثلاثة: نفس قصد الرياء والمراء به والمراء لأجله. قصد الرياء نفسه الأول والمراء به والمراء لأجله. يقول الركن الأول نفس قصد الرياء وذلك لا يخلو إما أن يكون مجردا دون إرادة الله والثواب وإما أن يكون مع إرادة الله والثواب. يبقى قصد الرياء نفسه إما أن يكون هذا القصد لا يقصد فيه ثوابا ولا إرادة وجه الله وإما أن يجمع فيه كما ذكرنا في الحالة الثانية. ثم لا تخلو أن تكون إرادة الثواب يبقى دلوقتي إما أن يكون هذا الإرادة الأولى مجردة عن إرادة الله والثواب، لا عايز ربنا ولا عايز ثواب ولا عايز حاجة، هو بيعمل كده وخلاص عشان الناس ما تقولش عليه ما بيعملش أو بيصلي عشان اجتمع مع ناس فجه داخل مصلي معاهم لقاهم مثلا قاعدين في مجلس علم جه قاعد أو مكسوف أو لقاهم بيطلعوا صدقات كلهم فجه مطلع معاهم مثلا زي ما هيذكر الشيخ هذه الأمثلة. يقول والثاني لا يخلو من إرادة الثواب إنه هو بيرائي الناس بس برضك عايز ثواب من الله تعالى. يقول وهذه الحالة الثانية قد يكون فيها إرادة الثواب أقوى وأغلب أو أضعف أو مساوية لإرادته فتكون الدرجات أربعا. الدرجة الأولى وهي أغلظها ألا يكون مراده الثواب أصلا. يبقى نعرف بقى أن يكون أي مراده الثواب لا مراد له أصلا لا ثواب ولا أجر ولا عايز حاجة من ربنا سبحانه وتعالى ولا يريد وجهه. والثانية أن يريد وجه الله ويريد في نفس الوقت الرياء والحمد والسمعة. فهذه ثلاثة إما أن يقوى أو أن يساوي أو أن يضعف أن تكون إرادة الثواب أقوى من إرادة الرياء أو أن تكون مساوية لها أو أضعف منها. هذه أربعة حالات. الحالة الأولى أغلظها وهي ألا يريد وجه الله ولا يريد ثوابا كالذي يصلي بين أظهر الناس ولو انفرد لكان لا يصلي بل ربما يصلي بغير طهارة معه وقد شاهدناها كثيرا هذه الحالة. فهو قد جرد قصده للرياء فهو المنقوت عند الله تعالى. وكذلك من يخرج الصدقة خوفا من مذمة الناس وهو لا يقصد الثواب ولو خلى بنفسه لما أداها. فهذه درجات العليا من الرياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثانية أن يكون له قصد الثواب أيضا يعني يرائي ولكنه يقصد الثواب لكن قصدا ضعيفا قصده ضعيف يعني يقول لك يا الله ماشي ثواب ثواب يعني جات ما جاتش بحيث لو كان في الخلوة بينه وبين نفسه لم يفعل ولا يحمله ذلك القصد على العمل. قصد ضعيف الرياء أقوى منه فلا يحمله قصد إرادة الثواب وجه الله على العمل. فهذا قريب مما قبله زي الدرجة الأولى كده منقوت كذلك من الله تعالى لا ينفع عنه الإثم والمقت. والثالثة أن يكون له قصد الثواب وقصد الرياء متساويين بحيث لو كان كل واحد منهما خاليا عن الآخر لم يبعثه على العمل، فإذا اجتمع انبعثت الرغبة، أو كان كل واحد لو انفرد لاستقل بحمله على العمل، فهذا قد أفسد ما أصلح. الرابعة ولا يسلم من الإثم، أفسد ما أصلح ولا يسلم من الإثم. الرابعة أن يكون اطلاع الناس عليه مقويا لنشاطه، ولو لم يكن يعني لو لم يكن اطلاع الناس موجودا لكان لا يترك العباد، ما يتركهاش، ولو كان قصد الرياء وحده لما أقدم، فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد. يعني لو كان الرياء لوحده بس مش هيقدم على العبادة، يعني مش هيقوم رياء، إنما العمل الصالح يقوم، بس بينه وبين الناس ينشط بقى للعبادة، وبينه وبين نفسه لا ينشط للعبادة، ولكن لا يتركها إنما لا ينشط إليها. هذا الركن الأول وهو قصد الرياء. الركن الثاني وهو المراء به وهو الطاعات، الإنسان يرائي بالطاعات، وذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات وإلى الرياء بأوصافها، مش كده؟ الرياء بأصول العبادات أو الرياء بأوصاف العبادات، يعني بيرائب أصل العبادة، بينفق مراءة ابتداء، أو بيصلي مراءة، أو صياما كذلك. غير اللي بيصلي بس مش أصل العبادة الرياء، قايم بالله سبحانه وتعالى ودخل عليه الرياء. أنا أذكر هذه الأقسام عشان نفهمها. القسم الأول وهو الأغلب الرياء بالأصول، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الرياء بأصل الإيمان، هذه المصيبة اللي هي النفاق بقى، دي النفاق الأكبر صاحبها مخلد في جهنم والعياذ بالله تعالى، وهذا أغلظ أبواب الرياء، وصاحبه كافر مخلد في النار، لأنه يراعي بأصل الإيمان، يبقى هو يظهر الإيمان مراءة ويبطن الكفر والنفاق في قلبه، وهو الذي يظهر كلمتي الشهادة وبطنه مشحون بالتكذيب، وهو يرائي بظاهر الإسلام، وهذه صفة المنافق، قال عز وجل يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذه الصفة تقل في زماننا ولكن يكثر في زماننا. يقول بقى نفاق من ينسل من الدين باطنا، يطلع من الدين في الباطن ويعمل نفسه مسلم في الظاهر ويقعد يجادل كما تسمعون اليوم، فيجحد الجنة والنار أو الدار الآخرة، أو يميل إلى قول الملاحدة، مش كاتبها الملحدة عشان يعز يقرأها، أو يعتقد طيب بساط الشاضع والأحكام ميلا إلى أهل الإباحة، أو يعتقد كفرا في باطنه أو بدعة وهو يظهر خلافه. فهؤلاء من المنافقين المرائين المخلدين في النار، وليس وراء هذا الرياء رياء، وحال هؤلاء أشد من حال الكفار المجاهرين، لأنهم أي هؤلاء المنافقين جمعوا بين كفر الباطن وكفر الظاهر. الدرجة الثانية الرياء بوصول العبادات مع التصديق بأصل الدين. الأولى هو يرائي بأصل الدين نفسه بالإيمان، فهو كافر في باطنه يظهر الإسلام في ظاهره، إنما هذا مؤمن في بأصل الدين ولكن يرائي بأصول العبادات، وهذا أيضا عظيم عند الله تعالى، ولكنه دون الأول بكثير. ومثاله أن يكون مال الرجل في يد غيره فيأمره بإخراج الزكاة خوفا من ذمه، مال بتاعه في إيد غيره، فيقول طب طلع للزكاة بقى، هو العز يطلع زكاة ولا حاجة، كما يقول والله يعلم أنه لو كان المال في يده ما أخرجها. أو يدخل وقت الصلاة وهو في جمع وعادته ترك الصلاة في الخلوة، وكذلك يصوم رمضان وهو يشتهي خلوة من الخلق ليفطر ليأكل، وكذلك يحضر الجمعة ولولا مذمة الناس لم يحضر، أو يصل رحمه ويبر والديه لا عن رغبة لكن خوفا من الناس، أو يغزو أو يحج، لذلك كله مرآه، ولكن أصل الإيمان معه، أصل الإيمان بالله تعالى، يعتقد أنه لا معبود سوى سبحانه وتعالى، ولو كلف هذا العبد أن يعبد سوى الله تعالى أو أن يسجد له لما فعل، لكنه يترك العبادات للكسل وينشط عند اطلاع الناس عليه، فتكون منزلته عند الخلق أحب من منزلته عند الله تعالى. يقول الشيخ: أحب من منزلته عند الخالق، وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله، ورغبته في محمدتهم أشد من رغبته في ثواب الله. وما أجدر صاحبه بالمقت أن يكون منقوتا عند الله تعالى. الدرجة الثالثة أنه لا يرائي بالأعمال ولا بالفرائض، ولكن يرائي بالسنن والنوافل التي لو تركها لم يعصي، ولكنه يكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في الثواب ولإثاره لذة الكسل على ما يرجى من الأجر، ثم يبعثه الرياء على الفعل، وذلك في حضور الجماعة في الصلاة أو عيادة المريض أو اتباع الجنائز أو غسل الميت أو التهجد بالليل أو صيام عرفة أو عاشوراء، كل ذلك يفعله لوجود من ينظر إليه. لو كان مختليا لم يترك العبادات والفرائض، ولكن يكسل عن هذه السنن، وإذا كان بين الناس قام بها. فقد يفعل المرائي جملة من ذلك خوفا من المذمة أو طلبا للمحمدة، ويعلم الله تعالى منه أنه لو خلى بنفسه لما زاد على أداء الفرائض، فهذا أيضا عظيم، ولكنه دون ما قبله أقل مما سبق، فإن الذي قبله آثر حمد الخلق على حمد الله تعالى، وهذا أيضا قد فعل ذلك واتقى ذم الخلق دون ذم الخالق، فكان ذم الخلق عنده أعظم من ذم الخالق سبحانه وتعالى. وأما هذا فلم يفعل ذلك، هذا الأخير الذي نحن فيه لم يفعل ذلك، لأنه لم يخف عقابا على ترك النافلة أصلا، ليس هناك عقاب على تركها. ويحتمل الشيخ بقى جاب حاجة من عنده كده، يقول: ويحتمل اجتهاد يعني من عند الشيخ، يحتمل أن يكون عقابه نصف عقاب الأول، فهذا هو الرياء لأصول العبادات سواء كانت فرائض أو سنة. القسم الثاني الرياء بأوصاف العبادات بقى، مش بأصولها، يعني مش في الفريضة يكون بين الناس يترك يحافظ عليها، أو النافلة بين الناس يحافظ عليها، لا أمر زائد. يقول: أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة. عشان ناخد بالنا عشان اللي بعديها هتلاقي هي مش هتعرف تميزهم أو. يقول: أن يرأي بفعل ما في تركه نقصان العبادة، يعني برأي بفعل لو تركه هتبقى العبادة إيه؟ ناقصة. اللي قبله برأي بفعل إيه؟ بترك الإيه؟ النافلة أو بترك الفريضة، يبقى ده بيعمل إيه؟ بيترك شيئا، واخد بالك، تركه نقصان للعبادة، بس بيرأي بيه بقى فبيكمله، كمل العبادة، يبقى لو تركه حيبقى تركه إيه؟ نقصان للعبادة، ليس تركا للفريضة ولا تركا للنافلة كما بينا في السابق. واضح كده؟ كالذي غرضه مثلا أن يخفف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة، فإذا رأى الناس أحسن الركوع والسجود وترك الالتفات وتمم القعود بين السيدتين، وهذا اسمع بقى حقه وحكمه، يتضمن تعظيم الخلق على تعظيم الخالق، كما لو كان بين يدي إنسان متكئ، واحد قاعد متكئ يعني ومدد رجليه زي ما بيقولوا، فدخل غلامه فاعتدل استوى، يعني احتراما للغلام، أقول لك ده مثله كده، فكأنه اعتدل يعني استوى وعظم الغلام وترك صاحبه، فإن ذلك تقديم للغلام على السيد. وكذلك الذي بيكمل بقية الصور: الذي اعتاد إخراج الزكاة من الذهب الرديء مثلا والحب الرديء، فإذا طلع عليه أحد أخرجه من الجيء خوفا من المذمة. وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبة وكذا وكذا وكذا مما يحدث خوفا من المذمة، فهذا كله أيضا من الرياء المحظور الممنوع، لأن فيه تقديما للمخلوق على الخالق، ولكنه كما ذكرنا دون الرياء أقل من الرياء بأصول التطوعات. يبقى الرياء بأصول التطوعات إنه يبقى بين الناس يصلي النافلة، لما يروح ما يصليش. هنا بيقول لا، بيرائي باللي نقصانه، بالك ما إيه لو كان بينه وبين خالي بنفسه نقصانه يفعله، فيرائي بالزيادة في هذا النقصان. يبقى بيرائي بأنه لو كان في الركوع والسجود بيسرع، يبقى بينه وبين الناس يخشع ويطمئن في الصلاة. يقول فإن قال المرائي، مرائي بيقول بقى إنما فعلت ذلك صيانة لألسنة الناس عن الغيبة، عشان ما حدش يغتابني بس ويقول لك ده بينور الصلاة مثلا أو بيعمل كذا في الصيام أو في. فإنهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلقوا ألسنتهم بذنبي وغيبتي، فيقال له هذه مكيدة من الشيطان، فإن ضررك بنقصان صلاتك أعظم من ضررك بغيبة غيرك. أنت تتضرر بنقصان الصلاة أكثر ما تتضرر بأن يغتبك غيرك. يغتبك غيرك ده أنت تغتبك في حسنات، إنما تنقص صلاتك وتنقلها بهذه الطريقة أو صيامك أو صدقتك ترأي بها بهذه الطريقة، أنت متضرر بها. لذلك كانت هذه كما يقول الشيخ مكيدة من مكائد الشيطان. فلو كان باعثك الدين، لو كنت تفعل ذلك تدينا لله تعالى، لكانت شفقتك على نفسك أكثر، أن تشفق على نفسك أن ترائي بنقصان العبادة فترائي بإتمامها. فإن من يراعي جانب الغلام، غلام الملك، ينبغي أن تكون مراقبته للملك أكثر. إلا أن للمرائي في هذا حالتين، المرائي ده الأخير ده بالذات ليه حالتين عندنا. أحدهما أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند الناس، وذلك حرام. يبقى شفت الناس بقى أنت بتصلي صلاة خفيفة وليت واحد بقى قاعد بصيص لك، وجيت قعدت انتظمت شوية بقى في صلاتك وزبطت الركوع وزبطت السجود وكده، يبقى ده كما يقول أن يطلب عندهم المحمدة أو المراءة فذلك حرام. والثانية أن يقول هو بقى ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الركوع والسجود، ولو خففت كانت صلاتي عند الله ناقصة وآذان الناس بذمهم وغيبتهم، فأستفيد بتحسين الهيئة دفع مذمتهم ولا أرجو عليه ثوابا، فهو خير من أن أترك تحسين الصلاة فيفوت الثواب وتحصل المذمة. تفهمت دي؟ فهمت؟ يعني يقول إيه؟ يقول والله أنا ما يحضرنيش بصراحة، يعني أنا إيه ما يحضرنيش نية الإخلاص في أن أنا أضبط صلاتي فعلا، أنا أصلا كنت عايز إيه أخفف الركوع والسجود وأنقل الصلاة وأطلع بسرعة وخلاص. أو نفس الكلام في الصيام أو في غيره مما ذكرنا من الأمثال. يقول لك طب وما إيه بقى؟ يقول له وبس يا سيدي، وأنا عارف هو يقول بقى لو خففت كانت صلاتي ناقصة عند الله، مش كده؟ ووقعت في إيه؟ في مذمة الناس وغيبتهم. فلما بعمل أنا كده بقى وتمم الركوع والسجود، يقول بقى هو فأستفيد بتحسين الهيئة دفع المذمة ولا أرجو ثواب، فهو خير من أترك تحسين الصلاة وفي نفس الوقت يحصل مذمة الناس. يعني عاوز يقول نص العمى ولا العمى كله، فأنا بدل ما حصل مذمة الناس وأنه هو بشكله ده دي صلاة دي، فأنا بحسن الصلاة ومش عايز ثواب بس بدفع المذمة. فهمت؟ ننصح يعني بحسبها كده زي إخواننا يعني زي يعني. فيقال له الواجب عليك أن تحسن العبادة وتخلص لله تعالى، ولا يجوز لك أن تدفع الذمة بالمراءة. أنت عايز تدفع ذم الناس بالمراءة؟ لا، لا يجوز لك ذلك، بل عليك أن تخلص العبادة لله ولا أن تنظر لأحد من الخلق. دي كانوا زمان يقولوها إيه العلماء، كانوا يقولوها ده إيه كمن طهر النجاسة بغسلها بالبول، زمان يقولوا كده في الفقه. الدرجة الثانية، فاكرين الدرجة الأولى؟ الناس راحوا مني خلاص. حد فاكر الدرجة الأولى؟ أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان. مش هو ايه هو حياته ايه الصلاه بالطريقه دي هتبقى صلاه ناقصه، فبيرائي عشان يتمم الصلاه. وقلنا دي ليها ايه كما ذكرنا حالتين. الدرجه التي تليها بقى اللي هي الدرجه الثانيه، ان يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه. الاولانيه بيرائي بفعل، واخد بالك، لو تركه يكون ناقصا، لو ترك المراءه هيبقى الفعل بتاعه ناقص. الدرجه دي بقى بيرائي بفعل ما لا نقصان في تركه، ولكن فعله في حكم التكمله والتتمه للعباده، مش بيظبط بقى الركوع والسجود، لا بيطول بقى، لا ايه، لا اللي بيوصله، فبدل ما يطلع جنيه يجي يطلع 5 جنيه مثلا، او في الصيام يشتغل في الذكر بدل ما ايه يكون قاعد بيتكلم، او في الصلاه يطول الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الهيئه في رفع اليدين والمبادره الى التكبيرات الاولى وتحسين الاعتدال والزياده في القراءه على السور المعتاده، وكذلك طول الصمت في الصيام واختيار الأجود في الزكاة وإعتاق الرقبة الغالية، كل ذلك مما لو خلا بنفسه لكان لا يفعله، وفي نفس الوقت لا ينقص من عبادته. مش زي الثاني اللي لو ما فعلوش هتنقص العبادة، لا، ده لو ما فعلوش مش هتنقص، بس ده مزود بقى، بيجري للصف الأول بيدرك تكبيرة الإحرام، كل ذا عشان يتقال عليه كل ذلك من المدح، بحيث لو خلى بنفسه ما فعل ذلك. قال بشر الحافي: سمعت خالدا الطحان يقول: اتقوا سرائر الشرك. قلت: وما هي؟ قال: أن تصلي فتلحظك العيون فتطيل السجود. الدرجة الثالثة أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل، زيادات خارجة عن النوافل، كحضوره الجماعة قبل القوم وقصده الصف الأول وتوجهه إلى يمين الإمام ونحو ذلك، وكل ذلك يعلم الله تعالى منه أنه لو خلى بنفسه لكان لا يبالي أين وقف ولا متى أحرم. فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يراءى به، وبعضه أشد من بعض والكل مذموم. سمعناها. آخر حاجة نتركها بعد الدرس القادم إن شاء الله تعالى، اسمه الركن الثالث، اللي فاكر بقى الكلام من الأول نتيهنا بقى مع بعض. الركن الأول قصد نفس الايه الرياء، والركن الثاني ما يراء به، والركن الثالث ما يراء لأجله. نحن بقى وقفنا على الركن الثالث وهو المراء لأجله، يعني هو بيرأي عشان ايه، عشان مين، ماشي، نقولها بسرعة كده، أشدها وأعظمها، لا عناوين بس، أن يكون مقصوده بالرياء التمكن من المعصية، يعني عايز يعمل بتاع ربنا عشان يعمل معصية، أن يكون غرضه نيل حظ مباح، والثالثة ألا يقصد نيل حظ مباح ولا غيره، ولكن نظر عبادته خوفا من أن ينظر إليه بعين النقص. إن شاء الله دي يعني نقولها بقى من أولها، إن شاء الله نبقى نجاوب على هذه الأسئلة عندما نستكمل الكلام على الرياء إن شاء الله تعالى. فيها كلام كثير في الرياء يعني. أخ يقول ابنه غدا سوف يقوم بعمل عملية، يرجو الدعاء له وجزاكم الله خيرا. اللهم اشفي شفاء الله يغادر سقما، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. هل سيتغير معاد الدرس الأسبوع القادم؟ إن شاء الله تعالى الدرس سيكون بعد المغرب نظرا لتأخر المغرب وتأخر العشاء، يعني كنا نحن في السابق عندما كان التوقيت يختلف كنا نقدمها في أول مايو بعد المغرب، ولازال الآن المغرب الساعة 6:30، فمعناها أن احنا ممكن الدرس يبقى بعد المغرب إن شاء الله تعالى من ناحية، ومن ناحية ثانية حتى يعود الدرس الثاني في العقيدة إن شاء الله تعالى، يكون درس العقيدة بين المغرب والعشاء ودرس التزكية بعد العشاء إن شاء الله تعالى. عسى أن يكون ذلك الأسبوع القادم، نراجع درس العقيدة ودرس التزكية. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.